نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أركان دين الإسلام ودعائمه الأم وأصوله الكلية الوفاء بالعهود والمواثيق. قال الله تعالى: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. فالعهد الذي بينك وبين الله تعالى هو أساس العبودية، ولو استقام هذا العهد استقامت من بعده كل العهود والمواثيق. فإن اعوج عهدك مع الله اعوجت وانحرفت كل شؤونك وأمورك. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال سبحانه وتعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ومع قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال عز وجل: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال العليم الحكيم: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال سبحانه: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال الله تعالى: وإبراهيم الذي وفى. فهذا غيض من فيض وقليل من كثير من آيات القرآن الكريم في مكانة الوفاء بالعهود التي توافق الحق والإنصاف والعدل والرحمة والمصلحة. قال أهل التفسير قوله تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، أمر وجوابه ومعناه: أوفوا بعهدي في أداء الفرائض على السنة والإخلاص، أوف بعهدكم بقبولها منكم ومجازاتكم عليها. وقيل: أوفوا بعهدي في العبادات، أوف بعهدكم أي أوصلكم إلى منازل الرعايات. وقيل: أوفوا بعهدي في حفظ آداب الظواهر ووصاياه. وقوله هو قول الجمهور من العلماء: أوفوا بعهدي أي أوفي بعهدكم بتزيين سرائركم في حفظ آداب الظواهر. وقيل هو عام في جميع أوامره ونواهيه وكذلك وصاياه، وهو قول جمهور العلماء وهو الصحيح. وعهده سبحانه وتعالى أن يدخلهم الجنة. وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فما طلب من هؤلاء من أهل الكتاب من الوفاء بالعهد هو مطلوب منا في هذه الأمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال: وأوفوا بعهد الله. قال الحسن البصري في قوله تعالى: عهد الله، قال: هو قوله، ومثيل قوله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. فقوله تعالى بقوة أي بجد واجتهاد، قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل بنية وإخلاص، وقال مجاهد: القوة العمل بما في كتاب الله، القوة العمل بما في كتاب الله، حيث قال تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، أي تدبروا واحفظوا أوامره ووعيده ولا تنسوه ولا تضيعوه. قالوا: وهذا هو المقصود من الكتاب، وهو العمل بمقتضاه وتلاوته باللسان وترتيله، لا ترتيله فحسب بل العمل، فإن ذلك نبذ له وترك له على ما قاله الشعبي وابن عيينة. وروى النسائي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس رجلا فاسقا يقرأ القرآن لا يرعوي إلى شيء منه. فبين صلى الله عليه وسلم أن المقصود العمل بمقتضاه وتدبره. قال الإمام مالك: قد يقرأ القرآن أي يحفظه، قد يقرأ القرآن من لا خير فيه، قد يقرأ القرآن من لا خير فيه. قال الله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فأمرنا بالاتباع لكتابه والعمل بمقتضاه، ولكن تركناه نحن وتركنا ذلك، وبقيت أشخاص الكتب والمصاحف لا تفيد شيئا، والعلة لغلبة الجهل، والعلة لاتباع الأهواء، والعلة لطلب الدنيا، والعلة الرفعة والمنزلة بغير حق. قلت: فهذه مفاهيم الوفاء بالعهود عند أهل العلم. روى مالك في الموطأ وابن بطة العكبري في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية عن عبد الله بن مسعود قال: إنك في زمان كثير فقهاؤه، أي في عهد النبي وأصحابه، قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأل، كثير من يعطي، يطيلون الصلاة ويقصرون في الخطبة، أو يقصرون في الخطبة، يبدأون فيه أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه، كثير قراؤه، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدودهم، كثير من يسأل لكثرة الجهل، كثير من يسأل، قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدأون به فيه أهواءهم قبل أعمالهم، يبدأون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. قال يحيى: سألت ابن نافع عن قوله يبدأون أهواءهم قبل أعمالهم، قال: يقول: يتبعون أهواءهم ويتركون العمل الذي افترض عليهم. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال: هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا، الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم، فكتب له كتابا وعهدا وأمره فيه بأمره، فكتبه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عهد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قلت هذا عهد الله ورسوله إلى هذه الأمة المحمدية، فليت قومي يعلمون. قال أهل التفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد من أهل التفسير يعني بالعقود الإيفاء بالعهود. حكي عن ابن جرير الطبري شيخ المسفرين المفسرين قال الإجماع على ذلك، قال والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال يعني العهود يعني ما أحل الله وحرم وما فرض وحد في القرآن كله، ولا تغدروا ولا تنكثوا العهد. ثم شدد في ذلك فقال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال الإمام الضحاك قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ما أحل الله وحرم وما أخذ الله من الميثاق على من أقر بالإيمان وبالنبي والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام. وقال الله تعالى يا أيها الذين، وقال تعالى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخافون سوء ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. قال المفسرون يخبر تعالى عمن اتصف بهذه الصفات الحميدة بأن لهم عقبى الدار وهي العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم غدر وإذا خاصم فجر وإذا حدث كذب وإذا ائتمن خان، كما في حديث الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل من صلة الأرحام والإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج وبذل المعروف ويخشون ربهم فيما يأتون وما يذرون من الأعمال ويراقبون الله في ذلك كله ويخافون سوء الحساب في الدار الآخرة. فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة في جميع حركاتهم وسكناتهم، هذا الوفاء بعهد الله ورسوله وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية. كذلك قال أهل العلم في قوله تعالى الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، هو يتناول جميع الطاعات مع أنه ظاهر في صلة الأرحام فحسب. وقوله ويخشون ربهم قيل في قطع الرحم وقيل في جميع المعاصي، وقوله يصلون ما أمر الله به أن يوصل الإيمان بجميع الكتب والرسل كلهم، ويحتمل أن يصل الإيمان بالعمل الصالح. قلت والأصل حمل اللفظ على ظاهره وعمومه حتى يرد دليل يخصص هذا، وهذا أصل كلي عند أهل الاستنباط والفتوى والأصول وعليه. فهذه آية كلية مستمرة مضطردة لا تتخلف ولا استثناء فيها ولا مثنوية، فكل عبادة قد أمر الله بها أن توصل ويستمر عمل المسلمين بمقتضاها حتى تأتيهم منيتهم، فهو يشمل كل الطاعات من الفروض والواجبات والسنن المستحبات وعموم كلي آخر في قوله تعالى ويخشون ربهم دائما أبدا من معصية الله في عدم الوصل لما أمر الله به أن يوصل. وهذا أصل الوفاء الذي أمر الله ورسوله أن يكون ملازما كل مكلف أو مكلف من ملازمة الطاعات ومفارقة السيئات. قال الله تعالى وإبراهيم الذي وفى، قال أهل العلم، قال سعيد بن جبير والثوري أي بلغ جميع ما أمر به. وقال ابن عباس: وفى لله بالبلاغ. وقال قتادة: وفى طاعة الله وأدى رسالته إلى خلقه. ويشهد له قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أي ربه ابتلاه، وإذ ابتلى إبراهيم بالفتح، ربه الفاعل، بكلمات فأتمهن قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. فقام بجميع الأوامر وترك جميع النواهي، وبلغ الرسالة على التمام والكمال، فاستحق بهذا أن يكون إماما يقتدى به في جميع أحواله وأقواله. هذه الإمامة، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة في جميع أحواله وأقواله وأفعاله. قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والتوفية عند أهل اللغة هي الإتمام بالعهود، وإبراهيم الذي وفى. وينبغي على كل من كان مكلفا أن يوفي بهذه المواثيق والعهود، حتى يزيل الله سبحانه وتعالى عن الأمة السخط والوباء والمرض والفقر وما يحدث من النفوس. فإنا لله وإنا إليه راجعون. قلت: فهذا فقه الوفاء ورد الجميل الذي كلفنا الله به، يشكر نعمه التي لا تعد ولا تحصى. فالمسلم بين ركنين: الإيفاء والوفاء بالعهود، وبين نقض مواثيق العهود إيجابا وسلبا، عملا وتركا، طاعة ومعصية، صلاحا وفسادا، حبا وبغضا، استنانا وابتداعا، إتماما ونقصا، فوزا وخسارة، إشارة وأمارة، على الإدلال الصحيح المستقيم لأمر الدين والدنيا. قال الله تعالى: وهديناه النجدين الخير والشر. وقال سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى أبو نعيم الإمام الأصفهاني في حلية الأولياء عن الصحابي الجليل العالم سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إنما تهلك هذه الأمة من قبل نقض مواثيقها، وأعظم العهود والمواثيق ميثاق رسول الله، قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. لقد جمع الإمام سلمان الفارسي رضي الله عنه خلاصة دين الإسلام في هذه الكلمة الجامعة، وهذا يدل على فهمه وعلمه وفقهه السليم الصحيح. وروى أبو نعيم في حلية الأولياء عن أبي وائل شقيق بن سلمة أنه قال للإمام سليمان الأعمش، إمام من أئمة الحديث، كان يحفظ مليون حديثا: يا سلمان، نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا، وروى الإمام ابن بطة العكبري في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحمة الله على خلفائي قالوا وما ومن من خلفاؤك؟ قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. وروى الإمام العكبري أيضا عن وهب بن منبه قال الفقيه الزاهد المتمسك بالسنة أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. الفقيه الزاهد المتمسك بالسنة أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. وروى ابن بطة في العكبري والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن سفيان بن عيينة قال أفضل الناس منزلة يوم القيامة من كان بين الله وبين خلقه. قال الإمام العكبري يعني الرسول والعلماء. قلت فخلص أمر الوفاء على صلاح العلم النافع. وروى الدارمي في سننه في المقدمة وابن عبد البر في جامعه والعكبري في الإبانة عن الحسن بن علي بن أبي طالب وفي رواية عن الحسن البصري التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاءه الموت وهو يطلب العلم يحيي به الإسلام لم يكن بينه وبين الأنبياء في الجنة إلا درجة. من جاءه الموت وهو يطلب العلم يحيي به الإسلام لم يكن بينه وبين الأنبياء في الجنة إلا درجة. وروى العكبري عن عصمة بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقام أحدكم في الدنيا يتكلم بكلمة يرد بها بكلمة حق يرد بها باطلا ويحق بها حقا أفضل من هجرة معي. لمقام أحدكم في الدنيا يتكلم بكلمة حق يرد بها باطلا ويحق بها حقا أفضل من هجرة معي. وروى العكبري عن أبي العالية في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال الذين أخلصوا الدين والعمل والدعوة. الذين أخلصوا الدين والعمل والدعوة. وروى في الإبانة عن سلمة بن سعيد قال كان يقال العلماء سرج الأزمنة فكل عالم مصباح زمانه فيه يستضاء أهل عصره. العلماء تنسخ مكايد الشيطان. وروى عن الفضل بن عياض في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية قال كيف بك إذا بقيت إلى زمان شاهدت فيه ناسا لا يفرقون بين الحق والباطل ولا بين المؤمن والفاسق ولا بين الأمين والخائن ولا بين الجاهل والعالم ولا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. قال العكبري بعد هذا الأثر الجليل فإنا لله وإنا إليه راجعون. فإن قد بلغنا ذلك وسمعناه وعلمنا أكثره وشاهدناه. فلو أن رجلا ممن وهب الله له عقلا صحيحا وبصرا نافذا فأمعن نظره وردد فكره وتأمل أمر الإسلام وأهله وسلك الطريق الأقصد والسبيل الأرشد لتبين له أن الأكثر الأعم الأشهر من الناس قد نقصوا على أعقابهم فحادوا عن المحجة وانقلبوا على صحيح الحجة. ولقد أضحى كثير من الناس يستحسنون ما كانوا يستقبحون ويستحلون ما كانوا يحرمون ويعرفون ما كانوا ينكرون. وما هذه رحمكم الله أخلاق المسلمين ولا أفعال من كانوا على بصيرة في الدين ولا من أهل الإيمان واليقين. قلت قال الله تعالى وإبراهيم الذي وفى وقد جاءك من العلم ما عرفت به الوفاء. وفاء باجتهاد ونصب في العمل وعهد من الله بخلوص نية بلا كلل وميثاق يربط بين القول والفعل والأمل في الثبات على الصراط المستقيم بلا ركون ولا علل، برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه بلا فشل. فخذ كتاب الله بقوة واسلكن الجد بلا زلل. فإنه لما قال الإمام العالم الصحابي الجليل كلمته الخالدة والميثاق الغليظ والعهد الباقي، إنما تهلك هذه الأمة من قبل نقض مواثيقها، وأنا أفرع على ما قال الإمام فأقول نسجا به، إنما تهلك هذه الأمة من قبل نقض علومها وذيوع جهلها. فليس أخطر وأعظم وأشد على الأمة من الإعراض عن العلوم الشرعية التي هي الذكر الحقيقي القولي والعملي والمقصدي بخلوص النية فيه. وهذا المراد بقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالذكر مبين في الآية التي قبلها من سورة طه، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. مدار الأمر على العلم النافع، وعليكم بالعلم الشرعي الكتاب والسنة وأصول الفقه والفقه والحديث والتفسير والمعتقد الصحيح السليم على شريعة الفرقة الناجية، ومعرفة مفاتيح العلوم التي بها يفهم الدين بصلاح الاستنباط وآلية الاستخراج وحسن القريحة ومنهجية الفتوى التي عليها تسود الأمة ويستقر لها عرش الرياسة والسيادة على العالمين وما يعقلها إلا العالمون. قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.